السلام عليكم. اليوم قصتنا حصلت في دبي قبل 5 سنوات 2015. يسولف لي واحد من الأصدقاء يقول أنا في عام 2005 رحت لدبي وكان عندي شغل واضطريت أني أسكن في نزل، ما هو فندق بالمعنى اللي يعني الرفاهية، لا، النزل هذا يحطون كل شخصين في غرفة واحدة، يعني تمشي حالك إذا عندك شغل ولا مضطر ولا ما لقيت حجز. يقول تأخذوا، أنا يقول عزوبي وبروحي وأصلا جاي شغل، ما مو جاي سياحة، فقلت ما عندي مانع يعني أبد. وفعلا سكنت بالغرفة شوي ولا يجيبوا لي واحد معاي، هذا شخص يمني من سيئون من محافظة حضرموت. يقول قعدت أدردش وياه، الرجل عمره بالستينات، وسولف فيه وكذا. طلع الرجل أول مرة يجي دبي الإمارات بشكل عام وما عنده أي خبرة في الموضوع. لا بصدمك، الرجل أول مرة يطلع من حضرموت. أبدا، الرجل على الله ثم على شغله في بيع الأقمشة ولا يعني الملابس، ما الملابس. فكان يسمع أن في يعني مصانع للأقمشة وال يعني النسيج وكذا في دبي، لكن ما هو عارف وين. فسألني قال لي يطول بعمرك، إذا أنت تعرف في دبي أبي المكان اللي يكون فيه المصانع وكذا، شلون أروح له وشلون طريقة وكذا. قلت له بس هذا اللي تكلم عنهم، المصانع موجودين في بر دبي، في منطقة يسمونها بر دبي. قال له شلون أروح؟ قال الطريقة سهلة جدا، في مرفأ يسمونه العبرة أو العبرة، يعني إنك تعبر يعني، وفيه نفس اللنجات والسفن القديمة هذه، وكانت هذه الطريقة من أرخص وسائل النقل والمواصلات، ولأن العبور عن طريق المرفأ هذا في القارب أسهل وأسرع من أنك تروح يعني في السيارة. أعتقد في جسر مادينة بين البرين، يعني بر دبي نفسها، عفوا بين دبي وبين بر دبي. فيقول يعني توكلت على الله، أنا دليت وخلصت. قلت له ايش عندك؟ قال أنا أشتغل وكذا وبشتري هالنسيج وأنا بيني وبينك حاط حياتي في كفة وهالشغلة هذه في كفة ثانية. قلت له ليش؟ قال أنا أتاجر في الأقمشة من 30 سنة وظروفي أصبحت في الفترة الأخيرة صعبة جدا، فخلاص أنا لازم هالشحنة هذه أوصلها معاي إلى اليمن وتكون هذه هي اللي تنقذني من الخسارة ومن الديون، وإني أقدر أوقف على رجولي مرة ثانية. لذلك أنا جازفت وجيت أشتري أقمشة من هالمكان هذا، وجايب معاي شقة عمري كله 70,000 درهم إماراتي، يعني هذا اللي طلع معاه بالحسبة. قلت له الله يوفقك ويستر عليك وانتبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول حطيت راسي ونمت أنا وهو نام. اليوم الثاني يقولوا فعلا اليوم الثاني أول ما صحينا قال أنا بروح مثل ما يعني وصفت للمكان، تبي شيء؟ قلت له لا الله يسهل عليك. يقول وأنا كذلك طالحت رحت أدور شغل يعني أخلص أموري. يقول رديت للفندق تقريب الساعة 11 بالليل، فيقول استغربت لما جيت ولا هذا اللي معاي بالغرفة اللي هو اليمني من حضرموت مو موجود، ورجال بالستينات من العمر ومعاه فلوس وأول مرة يجي دبي، يعني استغربت، وأغراضه موجودة يعني مو طالع برا الفندق. يعني يقول بيني وبين كان انشغل بالي عليه مع أني والله ما أعرفه، لكن يعني كسر خاطري وشرح لي قصته يعني يقول انتظرت ساعة ساعتين ثلاث، ولا يجي على تقريب الفجر على الساعة 3-4 الفجر. وأنا صحيت، هلا حياك الله الحمد لله على السلامة. قلت له عسى ما شر، وين كنت وانت ما تدل هني يعني، ولا رحت عند ناس تعرفهم ولا شيء؟ قال لا والله اسكت يا عمي، صارت معاي مشكلة. قلت له أفا ليش صار معاك؟ قال أنا رحت مثل ما وصفت لي، رحت المرفأ وركبت فيها القارب هذا، والقارب كان زحمة بشر، عالم كلها رايحة تبي تروح الجهة الثانية اللي هي بر دبي. وفعلا لما نزلت هناك وسألت وين مكان المصنع، مصنع النسيج والأقمشة، ودلوني عليه. ولما رحت المصنع وقعدت أختار البضاعة اللي أبيها بحسب المبلغ اللي عندي، وأفتح الجنطة اللي أنا شايلها بيدي اللي هي على الكتف هذه، حاط فيها أغراضي وأوراقي والجواز والفلوس، حاطهم بظرف. يقول جيت بحاسب ولا الظرف اللي فيه فلوسي كله مختفي، ما لقيت له أثر. يقول انجنيت. قلت له زين وبعدين صار؟ قال يا أخوي أنا معني متأكد لما طلعت من هني حطيت الفلوس في الجنطة، ومتأكد وعاد المبلغ 70,000 درهم، وهذا شقى عمري أصلا كنت على أمل أن رب العالمين يرزقني فيها البضاعة هذه علشان أنتشل من الفقر ومن الديون اللي طاردني. الحين من أسوأ الأسوأ، يقول ما عندي حتى درهم. يقول طبعا لما اكتشفت الموضوع وحاشتني صدمة وبغيت أموت، وأنا فيني السكر والضغط وهالأمور، رحت إلى مركز الشرطة في بر دبي، المكان اللي فيه المصانع. يقول قدمت بلاغ للسرقة، قالوا لي أنت يعني تعرضت للسرقة وين؟ قال والله ما أدري. من وين جيت؟ قالوا جيت من دبي وركبت المرفأ، من المرفأ هذا وركبت القارب. قالوا له خلاص أجل لازم تقدم بلاغ في المدينة نفسها، يعني ترجع مرة ثانية إلى دبي وتروح تسجل هناك في مركز الشرطة. يقول فعلا وعلى الله وعلى الناس أهل الخير يعني الموجودين، قلت لهم يا جماعة حتى ما عندي رسوم أدفع حق القارب هذا يرجعني، وكان أيامها يرجعهم بدرهمين أو ثلاثة كذي شيء بسيط يعني. يقول وركبت، دفع لي واحد بن حلال، ورجعت مرة ثانية وقعد أشر حق السيارات اللي رايح واللي راد، أبي أحد يوصلني، يوقف لي واحد ثاني بن حلال. وين؟ قلت له بروح مركز الشرطة. يقول مع أني كنت في حالة يأس مو طبيعية، خلاص بهالعالم وهالزحمة وضاعت الفلوس اللي بجيبي، وما هي ضياع، لا هي سالفة سرقة، لأنها كانت داخل الجنطة مستحيل أنها تسقط ويبقى الجواز ولا يبقون الأغراض الثانية. يقول بن حلال لين وقفوا لي هالناس الطيبة ووصلوني إلى مركز الشرطة. رحت مركز الشرطة، السلام عليكم. عليكم السلام، أنا تعرضت للسرقة. قالوا لوين والموقع؟ قال لهم كنت أنا بالمرفأ، مرفأ العبرة هذه العبرة، ورايح إلى بر دبي وركبت القارب الفلاني، ولما وصلت هناك المصنع واشتريت أغراضي ما حصلت فلوسي. قالوا له زين حدد لنا الوقت اللي حصلت معاك هالمشكلة هذه الفقدان. قال تقريبا من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية. قالوا له تمام استريح شوي. يقول أنا أسمع كثير يعني مثل هالقصص هذه، نادرا ما أنك تمسك الحرام اللي سارق فلوسك، مو أقصد أنا في دبي، لا لا في العالم كله، يعني السرقة من أصعب يعني الجرائم، يبوق الفلوس ويمشي خلاص انتهى الموضوع، وين تحصله من بين هالبشرية هذه؟ نادرا ما تلقى القبض عليه عن طريق وسائل الحديثة مثل الكاميرات، مثل المراقبة أو الصدفة. المهم يقول قعدت في مركز الشرطة ودخلوني بعدين على المحقق وخذ أقوالي بالكامل، وأنا قلت ببذل السبب، يعني مع أني كنت مأيس وخلاص، وكنت بتصل على أهلي في اليمن وأقول لهم يبا خلاص بيعوا محلي ودزولي بس فلوس خلوني أرجع، خلاص ما في أمل أنا بحياتي انتهت. يقول قاعد بالمخفر وحاط يدي على خدي وأفكر شا سوى الحين، أرجع اليمن هناك شا أقول لهم وأنا متسلف من العالم والناس علي والناس الطالبني بهالديون، وين أروح؟ جيت هني أبي أكسب، أبي ترزق الله، يجي واحد ياخذ شقة عمري. يقول شوي وأنا أفكر ويدخل علي الضابط قال لي إذا جبنا لك كذا شخص مشتبه فيهم هل تقدر تعرف من اللي كان قاعد جنبك في العبارة اللي هو القارب اللي ركبت فيه؟ قال ممكن إذا شفته ممكن إني أعرفه. قالوا لا تمام. دخلوا إلى غرفة كان فيها عرض لبعض المشتبه فيهم، كانوا حاطين كذي واقفين جنب بعض. قالوا له شوف من بين هالعشرة اللي واقفين في أحد فيهم وجهه مألوف جلس جنبك في القارب؟ يقول سبحان الله ولا واحد، يمكن هو الوحيد اللي أنا ركزت فيه لما كنا في العبارة مع أن كانت العبارة مليانة. يقول إيه نعم هذا كان معانا في العبارة وكان جنبي. قالوا لي خلاص استريح برا. يقول طلعت برا استغربت، يقول يعني افتر مخي، يعني أنا بحلم ولا بعلم؟ أنا مبيوق يعني في الخور اللي هو الممر المائي اللي بين دبي وبر دبي، وأجي مركز الشرطة في هالمكان هذا ويجيبوا لي الشخص اللي كان معاي؟ المهم بعدين جاني المحقق قال لي شوف مبشرك فلوسك موجودة. يقول أنا ما صدقت، قلت يا جماعة يعني جزاكم الله خير، وأنا عارف أنتم يعني تبي تطمنوني وشايفيني أني متوتر وحزين وكذا، يعني إن شاء الله في أمل. قالوا له يا ابن الحلال أنت تفهم الكلام ولا لا؟ نقول لك فلوسك موجودة واللي أنت أشرت عليه من بين المتهمين اللي كنا حاطينهم لك فعلا هذا كان معاك في نفس العبارة اللي ركبت فيها، خلاص روح وتعالنا بعد يومين استلم فلوسك 70,000 درهم بالكامل. يقول طلعت من المركز ماني مصدق نفسي وجيتك هني على الفندق. يسولوا في حين القصة هذه كلها حق صاحبنا تقول كأنها حلم. يقول هذا صاحبنا اللي يسمع السالفة، يقول أنا تشوقت أني أعرف هم شلون خلال ساعة ساعة وشوي من دخل عندهم هذا صاحبنا اليمني اعثروا على السارق. يقول سألت أنت ما سألتهم شلون اعثروا عليه؟ قال علمي علمك، قالوا لي تعال بعد يومين أعطيك فلوسك، وحتى أني سألتهم ليش ما تعطوني الحين؟ قالوا لا الفلوس لازم أول شيء نوصلها للنيابة لأنها تكون محفوظة عندهم، وبعد ما تنتهي بعدها بيومين نسلمها حق الضحايا اللي مسروقين من بينهم أنت. يقول ما قالوا لي شلون جابوا المتهم. الحين صاحبنا اللي سؤال في القصة يقول أنا مددت اليوم الثاني علشان أروح وياه، قلت له شوف بعد يومين بروح وياك، وعطيته مصروفه لأنه ما عنده ولا فلس مسكين، وقلت له بروح وياك المركز. قال الساعة مباركة حياك الله. يقول فعلا اليوم الثاني واروح وياه الى نفس مركز الشرطة، انت فلان فلان؟ قال لي نعم. دخلوه وعطوه فلوسه مثل ما تم سرقتها 70,000 درهم وكانت موجودة في ظرف ابيض. يقول انا اللي تلقفت وسألتهم قلت الله يطول بعمرك ممكن سؤال؟ قال لي تفضل. قلت يا أخي شلون يعني عثرت عليه خلال ساعة ساعة ونص؟ يقول الضابط قاعد يضحك يقول لي من حسن حظ هالشايب هذا اليمني ولأن ابن حلال وفلوسه حلال وممكن أن رب العالمين يبي رجع فلوسه رجع فلوس الضحايا الثانين وكشف هالسارق هذا. شلون؟ قال اللي سرق اليمني هذا أسيوي من الجنسية الهندية كان راكب معاه في العبارة وهذا شغلته أصلا أنه يسرق الناس اللي تركب العبارات، يدري زحمة والناس جنب بعض وتعرفون الماي وكذا والعبارة تحرك فالناس مشغولة بنفسها وشيء طبيعي لما واحد يصطدم بالثاني، فكان مستغل هالعملية ويسرق هالناس وتجينا شكاوي كثيرة اللي تم سرقتهم كلهم عن طريق العبارات هذه. يقول لكن سبحان الله هاليمني كان أحد الضحايا وسرق اليمني وراحوا مع بعض كلهم إلى بر دبي وهو راجع هذا الحرامي وهو راجع ركب كذلك العبارة يبي يرجع الحين بيته المكان اللي ساكن فيه فيبي يستغل هم يبي يسرق بطريقه وهو راجع ركب العبارة وسرق واحد باكستاني لكن يوم حط يده في جيب هالباكستاني علشان يسرق محفظته ويمسكه هالباكستاني كسرة تكسر وقام يصارخ قدام الناس حرامي حرامي والتموا عليه العالم وكان في رجل أمن في الموقع خذاهم ووصلهم لنا إلى المركز. لما شيكنا على هذا الشخص اللي هو الهندي الجنسية ولا أصلا داخل دبي ما صار له 3 أشهر جايب كرت زيارة يعني وهذا الشخص كان كل فترة وفترة يعني كل سنة سنتين يجي عن طريق الزيارة يقعد له 2-3 شهور يسرق العالم ويمشي وكانت وعثرنا على مبالغ كبيرة جدا عنده. لما سألناه عن مصادرها ما قدر يعترف ولا عارف يجيب لنا أي مبرر فاكتشفنا أن هذا الرجل شغال سرقة من زمان وحطينا هالشايب فلوسه. يقول يا أبو طلال اليمني طار من الفرحة رجع اليوم الثاني حق المصنع المصنع اللي كانوا مو مصدقينه بعد وعطاهم مبلغهم كامل الفلوس ويوم قال لهم القصة بالكامل حتى أن صاحب المصنع لما سمع القصة وعرف أن هذا كان مسروق وأن المسكين كان راح ينجلط يعني راح شقى عمره ورب العالمين رجع حلاله سواه له خصم كبير وزاد له من البضاعة اللي هو أصلا طالبها. إحنا نهاية القصة هذه حط في بالك إذا مال حلال والله مو أنا أقولها حتى من أيام شيابنا وإحنا نسمعها وإلى يومك وفعلا الكلام صحيح مال حلال ما يضيع. تقول لي يا أبو طلال يعني شو اللي تقصده بالضبط؟ يعني احرص على أن يكون أموالك وحلالك ما فيه أي دينار أو درهم حرام علشان رب العالمين يحفظ لك سواء ضاع ولا انسرق ولا نصب عليك عشان رب العالمين يرد لك حلالك إذا فعلا حلالك من تعبك وشقاك وهذا حلالك وحلال عيالك. لا تدخل فيه مال الحرام وابتعد عن الحرام علشان الله يبارك فيه. لكن هذه ما هي نهاية سالفتنا، لا اسمعوا السالفة الثانية. في أحد الأصدقاء معاي زميلي في الدوام في سنة من السنين زرته في بيته، ما شاء الله عنده بيت فيلا راقية بنيان راقي في منطقة راقية. فلاحظت عند بيته سيارة موديلها قديم جدا وهي من نوع شافر إمبالا. في كثير يعني ممكن ما يعرفون النوع هذا من السيارات، موديل 64 الشياب فقط يعرفونها وسيارة جدا جميلة أيامهم اللي ليتاتها مدورة من الخلف الاصطابات. المهم وين حاط هالسيارة؟ حاطها يا جماعة داخل البيت بدون مبالغة، كأنها يعني تحفة فنية محتفظ فيها داخل البيت. أنا شفتها وقلت لها ما شاء الله يعني سيارة قديمة، لكن يعني لأن أنا لي خبرة في سيارات كلاسيكية أقول لها ليش يعني مو محافظ عليها، يعني مبين أوكي أنت مهتم فيها أنك حاطها داخل البيت، لكن السيارة فيها صدى والسيارة يعني مبين كانت ضربتها الشمس، وبعدين أنت خذيتها من المكان اللي كانت واقفة فيه الظاهر ومخبيها داخل البيت صح؟ قال إيه نعم صح كلامك. قلت زين ليش يعني ما جددتها السيارة مثلا، ما أعدت صباغتها، ما غيرت لها توايرها مثلا يعني؟ قال لا لا لا أنا أبيها مثل حالتها هذه، وهذا السيارة لها معزة خاصة جدا عندي، هذه سيارة أبوي الله يرحمه. قلت الله يرحمه، قلت له حتى ولو يعني إذا أنت يعني تحب السيارة يعني جددها. قال لا لا لا لا لا أنا أبيها مثل ما هي مرت في حياتها بهالطريقة هذه، تكون فيها شوية صدى وتكون مغبرة وتكون ما أشيل منها شيء. قلت له ابن حلال تكلم جد؟ قال إيه والله لا تسألني لا تقول لي ليش ما ليش، لأن هذه وراها سالفة أنا خبيتها أكثر من 30 سنة. قلت له يرحم والديك عطنا القصة هذه. قال شوف طلال طبعا لا تذكر اسم المنطقة، لأن بس تذكر اسم المنطقة ويشوفون هالسيارة هذه اللي يعني لأنها مبينة من الشارع، مبين أن السيارة حاطها نفس الكراج بروحها داخل البيت، فأخاف أنك تقول اسم المنطقة ويعرفون، لأن هذه موديلها 64 نادرة فراح يعرفون بيتي، ما لا داعي تذكر المنطقة. قلت له حاضر قول لي شنو القصة. قال اسمع أبوي الله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين، يقول راعي إبل وراعي غنم وأملاكه كلها وحلالة كلها حاطها في الماشية، يعني الإبل والنوق والكذا والكذا، يعني ما عنده محلات ولا تقول عنده أرض ولا عنده شيء، لا لا ما عنده، ما عندنا إلا بيت أبوي القديم ولا ونظام شعبي، يعني البيت ربع البيت بس مبني الباجي كله حوش. يقول أبوي الله يرحمه بعد ما تزوج أمي بعشر سنوات توفى، والكلام هذا كان تقريب سنة 80، وأمي من الأهل الله يعني غلبانة وعمرها ما شافت لا تروح الشارع ولا تروح ولا ترد ولا تعرف بأي شيء من أمور هالدنيا اللي هي معاملات والوزارة، أبدا عمرها ما شافت مركز شرطة. أمي من أيام الحريم أول اللي تغطون غشوة هذول أهل الغشوة، وما عندها إلا أنا وحيد أمي وأبوي، وعايش مع أمي وأبوي يعني مشغول دائما في هالبار، وحلالة ياخذهم من هني ويروح فيهم للسعودية، ومن السعودية يدخل على سوريا، ومن سوريا يرجع، يعني حياة البرية هذه يعني متمسك فيها من أيام أبوه وجده، وهي كل شيء بالنسبة له. فيقول اهتمامه في البيت مخليه على والدتي. قلت له زين تمام، وهذا أغلب الشياب قبل بهالطريقة فعلا، الأم هي اللي تربي وهي اللي تعلم، ولما يكبر خلاص يرافق أبوه، ترى هذا حال المجتمعات أغلبها، يعني لأن قبل حريم أول وفي بعض الحريم الحين فعلا مرة عن 1000 رجال تقوم بدورها على أكمل وجه. الولد يطلع فعلا رجال. لا تقولوا تربية حريم، هذه الكلمة صراحة الخايسة اللي دائما نسمعها، والله هذا تربية حريم. لا والله يا في حريم، انهم اطلق من شوارب بعض الرجاجيل، اطلع رجال فعل. مالكم بالطويلة. يقول يا ابو طلال توفى وانا عمري تقريبا 10 سنوات، سنة 80، وهو الولد هذا مواليد 70. يقول ابوي مثل ما تعرف ما عنده الا حلال، وحلاله يسوى، يعني لو نبيع الحلال تعتبر ثروة يعني. لكن يقول أنا صغير في العمر وأمي غلبانة، تولوا الموضوع عمامي. يقول عندي عمام يأكلون مال الشهداء ما عندهم مشكلة، فما بالك مال ولد أخوهم عمره 10 سنوات ما يدري وين اللقاطة. يقول انظلمت بهالموضوع يا أبو طلال، لكن شو أسوي؟ سكت وأنا ماني فاهم شو السالفة. يقول لما كبرت وبعدين عرفت الموضوع خلاص، مرت أكثر من 10-15 سنة، يلا بديت أستوعب أن أبوي كان عنده حلال وأنه كذا. يقول زين سلمنا على البيت اللي إحنا كنا ساكنين فيه، الحمد لله أن البيت يعني بيت ورثة لي أنا وأمي، ولا كان حتى باعوه وقطونا بالشارع. وللأسف والله أنا ما أدري هالبشرية اللي ما تفهم أن مال اليتيم يعتبر من الكبائر عند رب العالمين، من 7 الموبقات. المهم يقول يا أبو طلال يوم كبرت وصار 90 سنة 90 وغزو وبعد الغزو، وقعدنا يقول بالكويت بعد الغزو عمري تقريبا 25 سنة في سنة 95. يقول طبعا كنا عايشين على إيجار البيت اللي إحنا كنا ساكنين فيه، يعني إحنا ساكنين في البيت المبني والحوش كنا مأجرين على العزاب الهنود والأسيويين والسواق وكذا، اللي يبي له غرفة يبني داخل الحوش. يقول نأجرهم على 20-30 دينار، أمي اضطرت تتأجر نص بيتنا علشان بس نعيش أنا وأمي، وأنا صغير وأدرس يعني ما بديت أشتغل إلا لما صار عمري 22-23. يقول حالتنا المادية يا أبو طلال تعبانة جدا. يا جماعة أهو يسولف لي الموضوع قاعد أتذكر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، البيت شيء خيالي. أنا ما بيسولف لكم ولا كان يعني صورته لكم بعد. البيت يسوى حين بالمليون وشوي، يعني المنطقة والبيت والبنيان والأثاث ما شاء الله. يوم قال لي إن كنا عايشين بفقر مستغرب منه أنا، قلت ما شاء الله عجل شلون يعني، وأنا أعرف هو موظف يعني. قلت له زين ما شاء الله يعني شو صار بعدين؟ قال انطر شوي، قصتي أغرب من الخيال. قال يا أبو طلال يوم صار عمري 25 والحياة مستمرة، ويالله شوي شوي وشريت لي سيارة من السيارات الصغيرة هذه من الوكالة، يعني اقساط عايشين حياتنا. يقول يوم كبرت بديت احن واشتاق حق ابوي الله يرحمه، وان لما مات الله يرحمه كان عمري 10 سنوات، يعني ما كنت واعي ولا عشت يعني حياتي معاه، وهو اصلا كان كله مشغول. المهم يقول حنيت، قمت أسأل عمامي اللي ما منهم فايدة، أقول لهم الله يخليكم في أحد يعني يحتفظ يعني ساعة حق أبوي، عقال أبوي، أي شيء من ريحة أبوي؟ يقول والله يا أبو طلال أترجاهم أترجاهم إنه يعطوني أي شيء. لا ما عندنا، لا ايش تبي بهالسوالف هذه، اترك عنك وكذا، انت الحين صرت رجال ايش كبرك بعد الحين غبي وكذا. يقول يا جماعه ما يخالف، ابي اي شيء انتم من خذيتوه اغراض ابوي، يعني اي شيء ابي اتذكره. يقول ما حد اعطاني وجه. يقول لكن احنا ساكنين إلى الآن بنفس البيت اللي بناه أبوي يعني القديم. ف يسولف لي والجارنا، جارنا شايب، جار بيت أبوي يعني شايب، ولده بكبري يعني بعمري، يقول لي تدري أن أبوي اشترى من عمامك السيارة هذه اللي هي شفر الامبالة اللي أسولف لكم عنها، موديلها 64. يقول يوم قال لي كذي ردت روحي، قلت صج والله هذه سيارة أبوي؟ قال لي نعم، هذه ترى كانت سيارة أبوك وكانت واقفة برا، وأبوك يعني بعد ما توفى خلوها عمامك فترة طويلة يعني ما تذكرها. يقول أنا أذكر سيارات لكن ما أركز يعني على الأمور هذه، ما أعرف يعني. قال لا، هذه سيارة أبوك وأبوي شراها من عمامك. فقلت لها تكفى، قول العمي يعني الشايب، قول لي يبيح لي، والله العظيم أنا أصدق أني أسأل عمامي، أبي منهم صورة، أبي منهم شيء حق أبوي ما يعطوني. فالحمد لله مدام السيارة هذه سيارة أبوي وأبوك أشوفها ما يستعملها يعني كلها واقفة. قال إيه، لأنها أنتيك السيارة يعني مو للاستعمال يعني كلاسيكية وكذا، وأبوي من نوع الشياب اللي بجيل أبوك الله يرحمه. فيقول سألته قلت له تكفى، قول لأبوك أن أنا أبي أشتري منها السيارة وبشتريها لأنها سيارة أبوي. قال والله ما شي أقول لك، لكن أبوي يعز هالسيارة بشكل مو طبيعي يعني، صحيح إنه محاطها برا لكن يحبها لأنه من السيارات النوادر يعني قليل تحصلها في الشارع يعني. قال الله يخليك اسأله. قال حاضر. المهم ويروح الولد هذا ويقول له أبوه، قال له يبا فلان جارنا. قال له إيش فيه ونعم؟ قال أنا قلت له ترى السيارة هذه أنت شاريها من عمامه. قال زين. والولد ما كان يدري يعني لأن كان صغير يعني عمره 10 سنوات يوم باعوها بعد ما توفى أبوه. والولد يعني حن على السيارة، حن على شيء يعني من ريحة أبوه، ويقول لك عمي الله يخليك يبي يشتريها منك. يقول قاعد يضحك أبوه، قال حاضر أنا والله مالي نية بيعها واعتز فيها، لكن مدام هالسيارة صح سيارة أبوه والولد بياخذها لأنه كاعتزاز فيها وكذكرى أنا ما عندي مشكلة. قول الله عطاك إياها هدية. يقول وراح وجاني قال لي أبوي يقول لك هذه السيارة حلالك أخذها هدية من أبوي لك. يقول أنا ما صدقت، قلت لا والله العظيم ما أخذها، كم شراها راح أعطيه فلوسها، هذا أقل شيء يعني، إذا يبي زود أعطيه. قال لا لا لا أبد والله السيارة هدية. قال والله ما أخذها. قال أبوي يقول لك أصلا أبوي ما له حاجة بالسيارة، خذها لأن سيارة أنتيك، وأبوي ترى ما ركبها من ذاك اليوم، شراها من عمامك خاف إنه يبيعونها بالسكراب ولا يبيعونها لأحد ولا شيء، وصفطها قدام بيتنا. ترى أبوي مو من النوع اللي يحب السيارات لكن يدري فيها سيارة أبوك قديمة وكذا. يقول رحت وخذيتها، يقول رحت حق الشايب وشكرته وحبيته على راسه، مشكور يا عمي يعني على موقفك الحلو هذا، بس الله يخليك اخذ فلوس السيارة. قال لا والله أبد، هذه هدية مني لك، وترى يا ولدي أبوك يحب هالسيارة بشكل مو طبيعي. وخذيت السيارة. يقول يا أبو طلال قعدت بالأيام داخل هالسيارة بس أتلمسها وأتذكر أبوي يطلع فيها ويجي فيها يعني كان كشخ الله يرحمه. يقول على كلامك تقول لي ليش ما تجدد السيارة وتضبط فيها وكذا بما أنها أنتيك يعني. يقول كان النية أني أسوي هالموضوع. يقول يوم الأيام وكنت فاضي قمت عاد أنظف هالسيارة وبطلع الفرش اللي فيها كله وقاعد أغسله وفتحت الصندوق اللي هي الدبة احنا نسميها، الصندوق الخلفي للسيارة الشنطة، وقعدت أطلع الفرش مال الشنطة. فتحت البراغ وطلعت الفرش، تعرفون يعني الصندوق يكون من الحديد يعني، لكن فوقه يكون نفس الفرش ويتركب يعني مسامير بلاستيك. يقول أنا بطلت هالمسامير البلاستيك هذه وطلعت الفرش علشان أنظفه، كان فيه يعني تكرم تراب وصاخ كثيرة يعني. فقعدت أنظف أنظف أنظف أنظف، يقول وأدور أي شيء يعني، يقول أحصل مرات أوراق قديمة يعني من سنة الستينات، أحصل لها أوراق مثلا أوراق تسجيل المركبة من هالأمور. يقول وحط عيني على جنب السيارة من داخل الصندوق في نفس الفتحة يعني مجوفة، لما حطيت يدي في التجويف ولا في مثل يعني الأكياس كذي مربطة ما أدري شنو فيها. يقول طلعت أول كيس ولا ربطة فلوس، الكيس الثاني الكيس الثالث الرابع الخامس العاشر. يقول انجنيت، كنت أتكلم جد أنت، قال أقسم بالله يا أبو طلال مثل ما أقول ولا المبلغ 20,000 دينار كويتي. قال 20,000 دينار كويتي أيامها تدري يعني كم؟ يعني حين كأنك تقول تقريب 100,000 دينار. قلت زين وبعدين؟ قال المصيبة وين؟ المصيبة أن الفلوس هذه كانت ترقيمها قديم، لأن أبوي متوفي في سنة 80، وبعد الغزو صار تغيير العملة، فكانوا معطينا فترة محددة أنك تبدل هالعملة هذه. يقول واطير فيها البنك المركزي وادخل على المدير واقول له قصتي بالكامل، هذه الفلوس فلوس أبوي وحاطها في السيارة وكذا، وفعلا بدلوها لي الحمد لله مشت الأمور. قالوا لا ما في مشكلة، وإلى الآن يعني فيه الفترة هذه مسموحة اللي هي تبديل المبالغ بالعملة أو الصك الجديد يعني للفلوس الكويتية. يقول واخذ 20,000 دينار. يا أبو طلال أنت تذكر في منتصف التسعينات اللي يشتغل يطلع ذهب، مو نفس الحين، أول كل شيء مسموح. وتعرف بعد الغزو صار العالم كلها تبي يعني، الكويت كانت على بداية نهضتها من جديد، والجمارك يعني أسقطوا الرسوم ومن هالكلام هذا، ففرص التجارة كثيرة ومربحة وسهلة، مو نفس الحين. الحين موجودة لكن ما هي بسهولة أول. يقول وطير الصين على بداية الناس تسولف عن الصين، والـ20,000 يا أبو طلال تصير 30,000 40,000 50,000. يقول اشتغلت شغل رايح راد على الصين على تايلاند على اندونيسيا، اروح اجيب بيبان من اندونيسيا، اروح الصين اشتري اغراض وملابس يقول على بداية ظهورها الناس كانت ما تدل اصلا يعني قصة الصين هذه. يقول فضل رب العالمين واغتني، يعني ما أقول لك أني أنا صرت مليونير، لا أقول لك أني الحمد لله يعني ما عندي يعني أبدا لا ديون ولا عندي حاجة، واشتريت بيت وبعت بيت أبوي القديم هذا وكذلك كملت عليه، وأمي عايشة معاي بفضل رب العالمين وفضل يعني رأس المال اللي طلع لي من العدم اللي ما صدقت وحسيت كأنها يعني رسالة من رب العالمين. قلت له زين أبوك ليش كان خاش؟ قلت له زين تكفى سؤال، أبوك ليش كان خاش الفلوس هذه يعني داخل السيارة بهالطريقة هذه؟ ليش يهرب فلوس أول يعني ولا شنو؟ ما فهمت. قال لا يا أبو طلال، أبوي يعني من نوع اللي قلت لك انا اللي يعني اهل بداوه اول يعني كله رايح البر ويروح بهالسياره، وفلوسه معاه يشتري ويبيع. الظاهر انه بايع له يوم الايام بايع له يعني نياق ولا بايع له حلال، وحاط يعني الفلوس خذاهم ربطهم بكياس علشان لا يختربون، وحطهم فيها المكان هذا اللي مستحيل واحد يوصل له الا اللي يفتش السياره عدل. قلت زين انت ليش ما تاكد يمكن فلوس جارك؟ قال الله وكيلك رحت حق جاري وطلع جاري ابن حلال امين، قعد يعني يقول لي يبتسم وهو يضحك، يقول يضحك ويبتسم علشاني. قلت ليش؟ يقول يعني يقول والله انت يعني فغير ورب العالمين شوف سبحان الله شلون قاعد. يقول انا السياره من خذيتها والسياره قعدت عندي اكثر من 15 سنه لين انت جيت وخذيتها، وانا عمري ما فكرت اني اصلا افتح صندوق السياره. هل فلوس هذه؟ ما هي فلوس، هذه فلوس الظاهر ابوك الله يرحمه كان خاشم فيها السياره، وسبحان الله اللي خلاني انا اروح اشتري هالسياره من عمامك وانا مالي حاجه فيها، وخليتها عندي لين انت كبرت وجيت وخذيتها مني. سبحان الله مال الحلال ما يضيع، يا رب ترزقنا حلال وتعيشنا بالحلال وتبعد عنا الحرام وتسهل لقمة الحلال حق الناس عيال الحلال. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.